القص يلا نروح ونداوي القلب المجروح. على حمص يلا نروح ونداوي القلب المجروح. على متكم والله باقي أفرح من كل أعماقي، وبحبكم أنا أتنفس يا حمص انتو بس، وبحبكم أنا أتنفس على حمص انتو بس. على حمص يلا نروح ونداوي القلب المجروح. على حمص يلا نروح ونداوي القلب المجروح. على موتكم ويلا باقي يا فرح من كل أعماقي. على موتكم يلا باقي أفرح من كل أعماقي. وبحبكم أنا أتنفس على حمص يلا نروح. والله بوجودكم يمي انزال تعبي وهمي. والله بوجودكم يمي انزال تعبي وهمي.